امنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يا طول عذابي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين مع بعض البحث في نفوسنا وعلاقة نفوسنا بفتن الدنيا وسحر الدنيا والنعم اللي ربنا عز وجل أباحها لينا في الدنيا عشان نستمتع ونشكره ونعرفه ونعرف فضله ووده وقربه سبحانه وتعالى، فنتعلق به فنعبده وإحنا كمان مستمتعين، مش نعبده وإحنا مش مستمتعين بالدنيا لتأجيل المتعة للآخرة. هو بيعجل لينا سبحانه وتعالى المتعة في الدنيا قبل أن يمتعنا برضاه والجنة في الآخرة. ولكن النعم دي ساعات كتير تكون فتن، ما تكونش نعم. لما الإنسان يتسحر بيها ويأخذ حظ نفسه ومتعته ولذته ويتجاوز من المتعة المباحة للفتنة المحرمة ويتسحر وتتملكه هذه النعمة، فيصبح مسحور بسحر الدنيا. وأنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم على سحر حديث، سحر جديد ما كانش موجود زمان. ولما قرأت في كلام علماء النفس لقيت إن هم بيعدوا الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة ده نوع من أنواع الإدمان. وعلى فكرة الإدمان قريب جدا من فكرة السحر، لأن الشخص اللي مدمن لأي شيء متعلق جدا بالشيء ده دايما بيدفع عن نفسه في الغالب تهمة إنه مدمن. لا أنا مش مدمن ولا حاجة، أنا كويس، أنا أقدر أسيب الشيء ده في أي لحظة، لكنه في الآخر هو محور حياته ومركزية حياته. وإحنا في شيء جديد طرأ علينا بيعده علماء النفس من الإدمان، والعلم الحديث بدأ يفرد له أدوية. أنا جاي أتكلم النهاردة على سحر الإنترنت. الكمبيوتر ده صار بالنسبة للبني آدم جزء من حياته، بل خليني أقول لك صار بالنسبة لناس كتير جدا جدا كل حياتهم. من هو الشخص المسحور بالإنترنت؟ هو الشخص اللي بيستخدم الإنترنت استخدام مفرط أو خاطئ. منتهى البساطة عشان ما نعقدش التعريف، الشخص اللي بيستخدم استخدام زائد عن الحد في التوقيت أو زائد عن الحد في طريقة الاستعمال عن طريق الدخول على حاجات ما تنفعش تدل إن أنت أدمنت، أنت اتسحرت بالإنترنت. سر إدمان الإنترنت عشان أقول لك يعني سر إدمان الإنترنت هو الوفرة. يعني إيه الوفرة؟ يعني صور كتير، كلام كتير، أفلام كتير، حاجات تضحك كتير، حاجات إباحية كتير، حاجات ثقافية كتير، في دين كتير، في ناس كتير، في فشر كتير، في شتايم كتير، في وفرة من كل حاجة، فأنت متعلق. عشان كده تعالوا النهاردة مع بعض بس نفتح قلوبنا شوية لبعض علشان بعد ما نخلص الحلقة نتعلق، لكن التعلق المناسب بهذه النعمة مش السحر اللي بيضيع العمر. لأن خد بالك ابن القيم بيقول ضياع العمر أسوأ من الموت، فإن الموت يقطعك عن الدنيا وضياع العمر يقطعك عن الآخرة. فتعالوا نخش شوية كده في نفوسنا ونشوف الشخص ده أو البتاع ده هيعمل فينا إيه. خليني يا جماعة بمنتهى الوضوح أقول لكم أول علامة من علامات سحر الإنترنت، والعلامات دي مش اجتهاد شخصي، أنا قرأت الأول أبحاث الغرب أعملها عن إدمان الإنترنت واستخلصت علامتين من كلامهم، قالوا كلام كتير قوي، استخلصت علامتين واضحين جدا جدا في مجتمعنا العربي والإسلامي. العلامة الأولى واضحة جدا هي أنك تستخدم الإنترنت أكتر من 35 ساعة في الأسبوع. أسبوع فيه 7 أيام، ما سبعة هو 5 ساعات في اليوم، في 7 × 35. لو أنت بتستخدم الإنترنت 5 ساعات في اليوم غير شغلك، الناس اللي بتشتغل طلعوا نفسهم بره لأكل عيشوا على الإنترنت ده شغل كلام تاني، تكلم أصحابنا على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب واللي بيتمشى يتفرج على فيديوهات وصور ويتواصل ويتكلم ويعرف الأخبار، كل دي أنشطة لذيذة ونعمة كبيرة من ربنا. فكركم بالسحر، استغلال خاطئ للنعم لغاية ما تتملكك وتسيطر عليك. وأفكركم بحاجة، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أفكرك لو أنت واقف قدام ربنا دلوقتي وبيسألك، أنت عارف الإنسان بيعيش 60 سنة، أنا عارف أن أنتوا حافظين الحسبة دي أفكركم بيها، 60 سنة أراوند يعني حوالي يعني 60 سنة، منهم 15 سنة لعب عيال كنت لسه قبل سن البلوغ شوية، هو طبعا ممكن يكون أقل من كده بس مشيها لي 15 عشان أعرف أحسبها، يبقى ناقص 45 سنة، و20 سنة نايم، الناس اللي بتنام 8 ساعات في اليوم يبقى 15 و20 35، ناقص من ال 60 25 سنة. لو تخش الحمام 5 دقايق في اليوم بقت سنة من العمر. انت عارف احنا بنتكلم في 24 سنة دلوقتي. اللي بيقعد 5 ساعات على الانترنت يعني تقريبا بيقعد 12 سنة في حياته على الانترنت. من كام؟ من 24، يعني نص حياته اللي صاحي فيها على الانترنت. واحسبها ورايا، انت متصور لما ربنا يسألك انت نص حياتك بعد النوم وقبل سن البلوغ وبعد الحمام وديها كمان سنة اكل، ده يعني للناس اللي يعني بتاكل على قدها، انت متصور انت رايح فين؟ كل نص الحياة بسلم على ناس وبشير لصور وبعمل لايك وبسأل عن مش عارف ايه وبتابع اخبار، اعمل ده بس مش 5 ساعات في اليوم. مدمن الانترنت اللي بيتجاوز ال3 ساعات، لو وصلت ال5 اعرف ان السحر تملك. ده مش كلامي، والله العظيم ده كلامي. عشان كده راجع نفسك في عدد الساعات، لو مش شغلك يبقى انت اتسحرت بالانترنت، فاخد بالك من المسألة دي. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتت. العلامة التانية هي الاضطراب عند فقد الانترنت. اللي بيضطرب لما النت بيتقطع يعرف انه اتسحب بسحر النت. ليه؟ لان الاضطراب، متخصصين بيقولوا ان الاضطراب بيصيب الانسان عند فقد اي شيء بيسبب له السكينة والسعادة، بيسبب له الاستقرار. اول ما يفقد عوامل استقراره يبدأ يضطرب. فالمسحور بسحر الانترنت، اللي الانترنت اصبح جزء من يومه اهم من اللازم، اللي عشانه اتعامل الانترنت، بيحصل له حالة مش قاعد على بعضه. ويمكن دي احنا لاحظناها وقت الثورة لما اتقطع الانترنت، ناس كتير اتأثرت، بس مش عشان انها كانت محتاجة الانترنت عشان الثورة مثلا، لان هو غصب عنه خلاص بقت في دمه، مش قادر ما يسألش على الناس، مش قادر ما يشوفش صور، مش قادر ما يتفرجش على فيديوهات، مش قادر ما يعملش شير، مش قادر خلاص الموضوع اصبح جزء اكبر من اللازم في يومه. وانت سأل نفسك، هل بتضطرب لما بتفقد كتاب ربنا الله بوك زي ما بيقولوا، ولا بتضطرب لما تفقد الفيسبوك؟ الفيسبوك عندك اهم ولا كتاب ربنا عز وجل؟ تفتح انهي اكتر؟ بتتابع انهي اكتر؟ بتتواصل مع انهي اكتر؟ بتشير في حياتك، بتشير في حياتك من الفيسبوك اكتر ولا من كتاب رب العالمين اكتر؟ هو قرار. لو بتضطرب للفيسبوك اكتر، اعرف انها علامة بس اعترف بيها. لسه مش بتهم اي حد، بس اعترف ان انا مش قادر. ادمان سحر الانترنت. فالعلامة التانية هي الاضطراب عند فقد الانترنت، خد بالك. احكي لكم على قصة المسحور. قصة المسحور هي شاب كان في ثانوية عامة، ما كانتش فرق معاه قوي الانترنت، ولا فرق معاه خالص ان يكون عنده اكاونت على الفيسبوك، ولا ان هو يكون يعني من مرتادي الانترنت. كان دايما بيتريق على الشباب اللي هم مضيعين وقتهم يعني. وفي يوم من الايام واحد صاحبه من اللي بيحبوا الانترنت قوي كان معاه على تليفونه، او كان معاه جهاز كمبيوتر صغير انا اسف، فقعد يبص كده بيتفرج على ايه، فلقى بيتفرج على فيديوهات وينتقل من فيديو لفيديو ومن فيديو لصورة الوفرة. بيقول فعجبه الموضوع ده، فراح نزل اشترى كمبيوتر وبدأت حياته بقى مع الانترنت. وخلص ثانوية عامة ودخل جامعة، وصحابه بيتكلموا عليه. اللي بيحكي الكلام ده واحد صاحبه بيقول ما كانش بيقعد في الشلة معانا إلا باصص في الكمبيوتر الصغير بتاعه ده، وبعد شوية سنة ولا سنتين الكمبيوتر ده بقى تليفون صغير، وبدأ يبص. هو طول عمره قاعد موجود ومش موجود، موجود معانا بجسده لكن دايما بيعمل حاجة في التليفون بتاعه على الانترنت. خلص الجامعة بتقدير عادي جدا، ما فيهوش يعني انجاز لانه كان بيضيع وقته. بيرجع من الجامعة الساعة 6 شوية صغيرين كده، ينام ساعتين ويبدأ يصحى فرج على الانترنت وديفيهات. بيقولك الأوضة بتاعته، أنا آسف في الكلمة، كانت غرزة. هم بيقولوا عليه كده، يعني غرزة دي كلمة سوقية بالمصري، بيعمل فيها لمة أصحابه والشيبسي والحاجة الساقعة. حتى هو تخن قوي، سجاير بقى رهيبة بسبب القعدة، ما عملش أي حاجة. خلص جامعة، اشتغل بعد الجامعة ب6 شهور تقريبا. وسر تأخره شوية في الشغل بعد الجامعة، يعني ممكن ده يكون مش متأخر بالنسبة للناس تانية، سر تأخره انه ما اشتغلش على طول، انه مصر انه يشتغل حاجة اندور، مش عايز يشتغل في السيلز ويجري ويقعد يلف والكلام ده، عايز حاجة اندور، عايز كمبيوتر قدامه. وده اللي حصل. صاحبه بيقول انه ساعات جه مره حكى لنا انه اتخصم منه بسبب ان مديره كل ما يخش عليه يلاقيه فاتح صفحه الفيسبوك بتاعته. كذا مره حاول ان هو اول ما مديره يخش يقوم دايس يصغرها، لكن كذا مره كانت تبان في المرايه اللي وراه في الازاز اللي وراه. فلما واجهه المدير خصم منه لانه ما قدرش يكذب عليه وهو لسه شايفه من شويه. المهم ان صاحبنا ده اتجوز بنت كانت معاهم في الجامعه، بنت كانت نشيطه جدا جدا، وبدات المشاكل على طول بعد الجواز. ليه؟ نشيطه جدا جدا، بتطور من نفسها، كان عندها نوع من التطلع ان هي تدرس وتعمل ماجستير ودكتوراه، وهو محلك سر، بيرجع من البنك اللي بيشتغل فيه ينام ساعتين، يلم اصحابه يقعدوا على الانترنت، يقعدوا مع بعض يتفرجوا حاجات على الانترنت، شويه ديفيديهات يتفرجوا عليها، يقعدوا ياكلوا يشربوا قاعد. ولو اصحابه ما جوش هو عنده اوضه محرج على مراته انها تخشها، اوضه ضيقه كده قفلها في البيت فيها الكمبيوتر بتاعه والسماعات والشاتنج مع امه لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. ففي يوم من الايام بتقول بدات المشاكل لان هي بتطور من نفسها وهو قاعد. ففي يوم من الايام دخلت عليه فجاه، فوجئت ان هو بيشوف لقطه مش كويسه، لقطه اباحيه. هي بتقول ما قدرتش اسكت لان هو اصلا بيصغر في نظري كل شويه. فلما واجهته اتخانق معايا ان انا ازاي اواجهه بحاجه زي كده، كان المفروض ان انا ما واجهوش عشان ما اكسفوش، وعدى الموضوع بعد ما خدني بالصوت، يعني خدوهم بالصوت ليغلبوكم. عدت الايام ومراته عماله تتطور وهو محلك سر، عمال يتخن وعمال يشرب سجاير اكتر، متحركش خالص. المشكله اللي كانت سبب في انفصالهم، كل ده صاحبه بيقول يعني، ان مراته في يوم من الايام عملت اكاونت على الفيسبوك، اكاونت مش حقيقي باسم واحده تانية وصوره واحده تانية حلوه قوي، وادت تشات معاه وتطلب صداقته، وفعلا قبل صداقتها. وبعدين طلبت ان هي تسمع صوته، فبدا يخش على غرف المحادثه اللي فيها صوت، وبدا يقول لها، هي اللي هو اللي طلب منها انه يسمع صوتها، فحاولت تغير في صوتها شويه كده وتبقى لقيقه والكلام ده. قعد يحكي لها على مشاكل بينه وبين مراته، وانها مش مستحملاه، وانها انسانه مهمله جدا، وانه بيدور على واحده زيها تكون طيبه وتستحمله. بقت تقول له برضه عندي مشاكل مع جوزي والكلام ده، وبدات تحكي له قصه حياتها الحقيقيه. يقول لها ده راجل وحش قوي اللي بيهملك وسايبك وقاعد على الانترنت، الجميله اللي زيك ما حدش يسيبها، لغايه ما طلب ان هو يشوفها. فقالت له انا مستعد اكون عندك بعد دقائق. قال لها يا ريت يا حبيبتي. واول ما قال لها يا ريت يا حبيبتي دقيقتين، واتحركت من الاوضه بتاعتها، الاوضه بتاعته، خبطت عليه وفتحت، قالت له انت كنت عايز تشوفني. قعد يقول لها اشوفك ازاي، وحكيت له قصه اني بقالي ايام واسابيع بضحك عليك، انا البنت اللي بتكلمك. قال لها على فكره انا كنت عارف، بس انا كنت حبيت اني ابين لك ان انا مش عارف. بتقول نزل من نظري انه كذاب، وكل ده علشان هو مش قادر يسيب العالم بتاعه، وطلبت الطلاق. عارف طلبت الطلاق ليه؟ لانه انسان مش مسؤول، نادرا ما كان بيخرجها، نادرا ما كان بيفسحها، نادرا ما كان بيوديها للدكتور، نادرا ما كان بيقعد يسمعها، لان الحاجات دي كلها محتاجه مسؤوليات. نادرا ما كان بيوديها عند اهلها او بيزور اهله، لان الحاجات دي محتاجه واجبات، وهو العالم الافتراضي بتاعه كان مستغني بيه. بتقول وقع من نظري، الرجاله بتتعب وتشتغل، وده بالعافيه بيصحى الصبح وهو عينه مقفوله لانه كان سهران لغايه الساعه 3 4 الصبح قدام الانترنت. واتطلقت منه لان هي بتقول انا اتجوزت واحد مش راجل، الراجل بيشيل مسؤوليه مش بيلعب على الانترنت، ضيع حياته علشان سحر الانترنت. الله الله. اول عاقبه من عواقب سحر الانترنت هي فقدان الواقعيه. علماء النفس بيقولوا ان الشخص المتاثر بالانترنت دايما بيشوف حاجات كتير مش حقيقيه، على مستوى العنف اللي بيشوفه في الالعاب اللي موجوده، ساعات بيبقى عنده هزيمه نفسيه اللي بتهزم في الالعاب دي، وساعات بيبقى عنده قوه غير مبرره. انا بقول لكم الالفاظ بالظبط يعني. واللي بيتفرج على مواقع اباحيه على الانترنت بسبب الوفره، بكليك بتشوف اي حاجه انت عايزها، الغرايز قويه، العرض حلو جدا، بيلعب على الشهوات جدا جدا، الشيطان موجود شغال احسن شغل، اليهود عاملين وغيرهم من الناس اللي ممكن تكون بتحاول يفسدوا مواقع رهيبه، اكتر من 4 مليون صفحه على الانترنت فيها يعني كلام ما يرضيش رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمنجرف ورا المواقع الاباحيه بيبدا يبقى عنده تطلعات في الدنيا غير واقعيه، تبدا ما يرضاش بالعيشه الطبيعيه حتى لو كان متجوز، بسبب الكآبة اللي بتجيله من كثرة التطلعات اللي بيشوفها في الناس اللي بتعمل الحاجات دي يعني. فالخلاصة عدم الواقعية. العالم الافتراضي فيهوش مسؤوليات، بيخلي الانسان ما عندوش خبرة، بيحب بسرعة قوي ويكره بسرعة قوي، مندفع جدا، بيتنرفز. ده كلام العلماء بالظبط. انا قعدت اشوف كده، لقيت ان احنا فعلا على الانترنت متسرعين جدا في احكامنا على بعض، مندفعين جدا في نرفزتنا، سهل قوي ممكن نشتم بعض، سهل قوي نخون بعض. كلمة عزكم الله جنس هي اكتر كلمة تم البحث عنها لما تبص على جوجل، ومش لازم تعمل كده يعني، الكلام ده في ابحاث، هي اكتر كلمة العرب والمسلمين بيدوروا عليها. حاجة صعبة جدا، فقدان الواقعية. انسان عايش في عالمه الافتراضي ما عندوش خبرة في الحياة. ففقدان الواقعية هي أول عاقبة من العواقب. وانت لما تفقد واقعيتك تفقد سنين عمرك، ما انت اصلا سنينك هي عبارة عن خبرات متراكمة. فاللي ما عندوش خبرات في الحياة وعايش في الوهم في عالم التمني والأوهام، ده شخص فاقد أحلى سنين عمره. فخد بالك من فقدان الواقعية، ده من عواقب سحر الانترنت. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش الانترنت عمل اشكالية الفترة اللي فاتت احنا ما حسيناش بيها. عمل نوع من التجرؤ على الغلط. وانا هذكر لك غلطات معينة كده بالتدريج كده، بالذات في موضوع الصور. تعرف البرايفسي الخاص يعني الخصوصية اللي عملتها الانترنت، كل واحد عنده كمبيوتر مثلا في اوضته، بقى نادرا ما بتشوف الكمبيوتر في الطرقة. كانت علمتني معلمتي قبل كده، قالت لي انا جايبة الكمبيوتر بتاع البيت حطاه في الريسبشن في الصالة. ليه؟ علشان ما يحصلش يعني الولاد بيكبروا ما يكونش كل واحد عنده عالمه في اوضته، خليها قدام عينيا. اللي حصل احنا في عالمنا العربي والاسلامي، بقى اللي عنده الكمبيوتر الخاص بيه او الموبايل الخاص بيه، الشاشه الانترنت بقت سهله قوي. ده عمل جرأه. خلينا الاول اروح لاقصى حاجه، عمل جرأه على معاصي السر. انا كنت بقول لكم من شويه كلمه جنس هي اكتر كلمه تم البحث عنها في العالم الاسلامي الفتره فاتت على الانترنت. انت واحد منهم؟ هل انت بقيت جريء؟ بقت عينك واخده على المشاهد الاباحيه؟ بلاش، هل انت بقيت منهم؟ وطبعا النسبة تقريبا 9 لواحد الأعضاء في المواقع الإباحية ما بين الشباب والشابات. لسه برضو يعني الحمد لله رب العالمين لسه بناتنا بخير، لكن برضو هي كارثة أن يكون أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي أكتر الأمة الباحثة عن في الإنترنت. جرأة. وده خلانا يحصل جرأة إيه؟ أن أنا لو شفت واحدة بلبس، هو عيب قوي بس هو مش إباحي يعني، هو مش فيلم إباحي، لكن فيديو كليب نص الجسد عريان عادي، مش حاجة يعني، بس ده حرام، حرام قوي، عمل جرأة. بلاش دي. من إمتى وإنتي بتحطي صورك وإنتي بنت، ويخش ولد يعلقه الله جميلة قوي يا بوسي مثلا، أنا آسف لو في حد اسمه بوسي يعني، بالدلع دلوقتي. الحاجات دي بنشوفها على الإنترنت، شكلي كيوت قوي، ده ولد اللي بيقول لك كده. من امتى الولاد بيعلقوا على صورك؟ ساعات ببقى بتمشى في مول من المولز نازل اشتري حاجه، فلاقي بنت واقفه عامله بوز معين كده وحد بيصورها، مسلمه لامه النبي عليه الصلاه والسلام، عربيه يعني، لسه التقاليد الشرقيه باينه قوي ان دي ده بوز بروفايل بيكتشر على فيسبوك، ده بوز فيسبوك، ده حركه فيسبوك دي، عشان الناس تخش تعلق. من امتى احنا اتجرأنا على كده؟ انا عارف ان في حد بيبرق لي دلوقتي بيقول لي يا عم عادي يا عم في ايه يعني. ما هو دي الكارثه، انه بقى عادي. قلت لك حصل تجرؤ. المفروض الولد الراجل يتكسف لما بنت تعلق على صورته، ما بالك بنت. سحر. انجرفنا. لتتبعن سننا طريقه يعني، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى اذا دخلوا جحر ضب، حتى لو دخلوا جوه جحر سحلية لدخلتموه وراءكم. كناية عن فعل غريب قوي، ازاي تعمل كده؟ مين؟ الغرب. احنا متبعين سنن طريقة الغرب في كل حاجة بيعملوها، عشان هم مبهرين في عالمهم الاقتصادي والتكنولوجي. فالانترنت عامل تجرؤ. فافتكر ان العري اللي على الانترنت اللي انت ارتبطت بيه ده من سحر الانترنت، وان سهولة وجود صورتك في بشكل معين، مش صورة الوش اللي في البطاقة، صورة والكل باين كده، حتى لو على اللبس بس بوز معين كده، دي ما كانتش حياتنا. الحاجات دي كان بيشوفها الأسرة زمان والعيلة زمان، لكن على المشاع كده دي جرأة، وما تفتكرنيش مزودها. هي دي الحقيقة يا جماعة. الانترنت من عواقبه انه بيعمل سحر، والسحر ده بيجرأ. اللي بيتسحر بالانترنت بيبقى جريء، فخد بالك. قبل ما اقول لكم تعالوا نفك السحر، افكرك ان في علامتين من علامات سحر الانترنت. لو بتخش على الانترنت اكتر من 3 ساعات في اليوم، لو وصلت لخمسة في اليوم، يبقى احنا كده مسحورين بسحر الانترنت، لان المفروض الانترنت يعني عدد الساعات المقبول او السوي للشخص السوي اللي عنده التزامات تانية في حياته يكون اقل من كده. هو لك كام دلوقتي؟ فخمس ساعات في اليوم يعني 35 ساعة في الاسبوع، دي اول علامة من علامات ادمان الانترنت، سحر الانترنت زي ما قال علماء النفس. الحاجة التانية الاضطراب عند فقد الانترنت. لو الواحد اضطرب والانترنت مش مرتبط بشغله ولا برزقه، يعرف انه مسحور بسحر الانترنت. العواقب فقدان الواقعية، ده الثمن اللي بيدفعه كل انسان بيستخدم الانترنت استخدام مفرط زيادة عن اللزوم في الوقت وخاطئ، بيخش على حاجات مش مسموحة عند رب العالمين وعند رسولنا الامين عليه الصلاة والسلام ان احنا نشوفها او نرتبط بيها. فقدان الواقعية والتجرؤ، ببقى جريء على حاجات انا ما كنتش جريء عليها قبل كده. طب نفك السحر ازاي؟ هي حاجات محتاجة قوة شخصية، لان النت الوفرة اللي فيه بتخلي الواحد مستمتع ومنبهر وعايش عالم ما يزهقش، فمحتاج قوة شخصية. واحد عايز يروح عند ربنا، استغل عمره اللي هو راس ماله بطريقة ترضي رب العالمين. رقم واحد، درج استخدامك للانترنت. الاحصائيات العالمية بتقول ان 8 ساعات في الاسبوع ده الاستخدام السوي للانترنت، يعني تقريبا ساعة في اليوم، وفي يوم هتزود شوية، فيعني 8 ساعات في الاسبوع. 8 ساعات في الاسبوع عشان تعرف يبقى عندك اجتماعيات وعلاقة بربنا، وتعرف تشتغل، وتعرف تلعب رياضة، وتعرف يكون ليكي انشطة تانية انفع من التجول على صفحات الانترنت. درج، خش 30 ساعة، خليهم بعد اسبوع 20، خليهم 15، لغاية ما يوصلوا ل10. يلا يا عم ساعتين من عندي اهو، 10 في الاسبوع كفاية جدا جدا جدا. غير كده احنا داخلين في مراحل الادمان، السحر الانترنت. يبقى اول حاجة درج الاستخدام الطبيعي، محتاجة حد جامد عشان يستغنى عن متعة الانترنت، وما يبقاش وقع في قبضة الانترنت على رأي كيمبرلي يونغ العالمة الامريكية. الحاجة التانية عشان نفك سحر الانترنت، سوق الشاشة. ما تخليش الشاشة هي اللي تسوقك، يعني ما تخشش تشوف الصفحة دي هتدخلك على ايه، والصورة دي هتوصلك لفين. الواحد لما يخش انترنت المفروض يخش هو عارف بيعمل بنية، داخل اشوف فيديو معين على الانترنت، فيديو محترم طبعا، داخل على صفحة معينة اعرف منها معلومات، بدور على خبر معين، بدور على معلومة، لكن مش من صفحة لصفحة لصفحة. انا كده بنجذب، انا كده بتشفط، انا كده بتاخد، بتسحر. سوق، ما تخليش الانترنت يسوقك، شغل عقلك، خليك يقظ. فاول حاجة درج، اتنين سوق الانترنت، ما تخليش الشاشة اللي تسوقك. واللي هيعمل كده بصراحة يعني هيبقى قابض على دينه، لان الانترنت هي مصدر الاباحية الاول في العالم دلوقتي، ومصدر الفشر الاول في العالم دلوقتي، ومصدر الكذب والاشاعات الاول في العالم دلوقتي، ومصدر المتعة الاول في العالم دلوقتي، ومصدر التعارف دلوقتي اسمها مواقع التواصل الاجتماعي. بص، شيء جميل التواصل، لكن كل اللي يزيد عن حد يتقلب ضده، فخليه قابض على الجمر. مين قدوتنا في القبض على الجمر؟ بلال. قعدت افكر انا والفريق، هو مين اللي مش مسحور زمان بالانترنت فما لقيناش انترنت؟ فقعدنا نقول طب هو الانترنت ده اللي بيبعد عنه في الزمن ده، اقصد بيبعد عن الاستخدام الخاطئ والمفرط، ده قابض على دينه كالقابض على الجمر. لان سيدنا بلال هو اكتر واحد هانت عليه نفسه في الله، كما قال عنه سيدنا عمر، واما بلال فهانت عليه نفسه في الله. اي حاجة، احد، فانت وانت على الانترنت لو جي قدامك صورة مش كويسة، احد، اقبض على دينك زي الجمر. لو انت على الانترنت حد بعتلك فيديو في مشاهد مش كويسة، فيديو كليب، حتى من الفيلم مش كويسة، أحد أحد، حاجة قدام عينيك حلوة، شهوة، أحد أحد عشان رب العالمين. وخليك يقظ، يمكن بالفعل اللي ممكن تشوفه أنت بسيط ده ربنا يقبله ويكبره، فتلاقي نفسك بعثت مع بلال مؤذن رسول الله. دي نيتنا واحنا بنتكلم على سحر الانترنت، فقول يا رب، قول يا رب ما تسحرش بحاجة تخليني جريء وتخليني عمري يضيع وافقد الواقعية والخبرة في الحياة وابقى متجرئ على معاصي كتير. قول يا رب، يا رب مسكني بديني كما كان بلال متمسك قابض على الجمر حتى أبعث مع مؤذن رسول الله. دعوتي وذلي وخضوعي، كل لما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل لما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربت ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه جايز باختبار، ركز في الاجابة وقول يا رب وخل يا رب. لو ناديته الله جايز تختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار.